ونجني من فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبك وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. حين أحكم هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع الصوت الملائكي ومع التراث وكأننا نتنسم فيه عبق الماضي وعطر الحاضر. عشنا مع قارئنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد هليل الذي صغت له الآذان واهتزت القلوب والأفئدة لسماع آيات الواحد الديان. أنا يعني